بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وحي الله جمعكم السعيد، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة نزلا، وتقبل الله منا ومنكم، وغفر الله لنا ولكم. أعوذ إخوة الإسلام فأستأنس مع حضراتكم سلسلة دروسنا في العقيدة. استأذنت في أسبوعين، فحدث تأخير قبل السفر فأدى إلى تغيب أسبوع ثالث، فأعتذر إليكم. وهذا درسنا 78 إن شاء الله تبارك وتعالى من سلسلة دروس العقيدة. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق الحديث. ونحن مع الإيمان باليوم الآخر، أي مع الركن الخامس من أركان الإيمان، ونحن على وجه الخصوص مع رحلتنا إلى الدار الآخرة، حيث كان الحديث عن زلزلة الساعة وما بين النفختين. ثم بدأنا الكلام عن يوم البعث وخروج الناس من قبورهم ووقوفهم على أرض المحشر، ودنو الشمس من الرؤوس، وزفرة جهنم على الناس، فجفت الأمم على الركب، وهناك من تظل بظل عرش الرحمن، نسأل الله أن يجعلنا منهم. لكن في الوقت الذي اشتد فيه الكرب على أهل المحشر، راحوا يستشفعون بالأنبياء والرسل، فأبى الله عز وجل إلا أن يظهر فضل نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل الناس يأتون آدم عليه السلام، ثم نوحا عليه السلام، ثم إبراهيم عليه موسى عليه السلام ثم عيسى عليه السلام، والكل يعتذر ويقول لست لها ولست هناكم، وإن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ائتوا غيري فيأتون النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقول أنا لها أنا لها، ويخر صلى الله عليه وآله وسلم ساجدا عند الأرض، فيلهمه ربه بكلمات وبمحامد يقولها لم يفتح عليه قبل بمثلها، ثم ينادى يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع قل وانا اسمع، فيسأل محمد صلى الله عليه وسلم ربه الشفاعة التي وعده اياها، فيبدأه بالشفاعة العظمى عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، ويأذن الله جل وعلا بفصل القضاء، وتتنزل الملائكة صفوفا صفوفا، ملائكة السماء الدنيا والثانية ثم الثالثة إلى السابعة، فتتنزل تلك الكوكبة العظيمة من الملائكة وفيهم رب العزة جل وعلا، وجاء ربك والملك صفا صفا، ويأذن الله جل وعلا بفصل القضاء، لكن فيما بين المخلوقات التي حشرت عدا عن الثقلين الإنس والجن، فيؤتى بهذه البهائم والعجماوات والطيور والحشرات ليتحقق عدل الله عز وجل فيها، وليقع القصاص بينها حتى يقتص الله جل وعلا للشاة الجلحاء من القرناء، فإذا تحقق فيهم عدل رب الأرض والسماء قال الله لها كوني ترابا، فيتمنى الكافر أن لو كان مثلها حيوانا كلبا أو حمارا أو غير ذلك، إنا آذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ثم يأذن الله عز وجل بفصل القضاء بين الثقلين بين الإنس والجن، وأول ما يقضى فيه من حقوق العباد الدماء، فيؤتى بكل قتيل يحمل رأسه تسخب أوداجه دما، ويسأله الله وهو أعلم من قتلك وفيما قتلك، أو يسأل القتيل من قتلك فيقول فلان، فيؤتى بالقاتل فيقال له فيما قتلته، فواحد يقول قتلته يا ربي لتكون العزة لك، فيقال له صدق، ويؤتى ويؤخذ إلى الجنة، وآخر يقال له فيما قتلته فيقول قتلته لتكون العزة لي، فيقال له عسى فيقتل بقتله إياه ويقتل بكل نفس كان قد قتلها ثم يرى سبيله بعد ذلك إما إلى جنة وإما إلى نار ثم يعرض الناس على ربهم كما قال الله جل وعلا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية وقد رأينا قبل العرض على الله جل وعلا وقد نودي الناس ان اتبعوا ما كنتم تعبدون فيتبع الناس آلهتهم التي عبدوها من دون الله فتوردهم النار وبئس الورد المورود لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون ويصور لعبدة العزير يصور لهم العزير أن يأتي ملك في صورة عزير وآخر في صورة عيسى ثم يقدمونهم إلى النار حتى يزج بعبدة عزير وبعبدة عيسى في النار أما عزير وعيسى فليس الأمر كما زعم المشركون لما نزلت الآية إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون قال المشركون إذا عزير في النار وعيسى في النار فنزل قول العزيز الغفار إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وستلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون ويبقى المؤمنون ومعهم صنوف من الخلق فيهم عصاة ومجرمون ومنافقون وكفار مرتدون يبقى هؤلاء فيقول الله جل وعلا إن الناس قد تبعوا آلهتهم فماذا تنتظرون يقولون ننتظر ربنا ما كنا نعبد غيره فيتجلى الله عز وجل لهم بصورة يعلمون منها أنه هو الله وهي المشار إليها بقوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون إذا رأى المؤمنون ربهم خروا سجدا وحاول من معهم من المنافقين والمرتدين ومن على شاكلتهم ان يسجدوا فلا يستطيعون السجود بل يخر المنافق على قفاه ويجعل الله عز وجل اصلابهم كالضياطي البقر وهنا يفصل الله عز وجل بين المؤمنين والمنافقين فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم الذي جاء في قوله سبحانه: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، والذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أسأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. وأول من يعرضون على الله عز وجل هم الرسل. قال تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وكما قال الله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فالله جل وعلا يسأل الملائكة ويسأل الأنبياء ويسأل الأمم. يسأل من الملائكة إسرافيل: هل بلغت عهدي؟ فيقول: أي ربي بلغت عهدك، ونفخ في الصور. ويسأل جبريل: أبلغت عهدي؟ فيقول: أي ربي نعم، أو نعم قد بلغت الرسل. فيسأل الله الرسل: هل بلغكم جبريل عهدي؟ فيقولون نعم، فيخلى عن جبريل. ثم يقال للرسل: ما فعلتم بعهدي؟ فيقولون: بلغنا أممنا. فتدعى الأمم فيقال لهم: هل بلغكم الرسل عهدي؟ فيقولون: بلغناهم. فمنهم المكذب ومنهم المصدق، وإن لنا عليهم شهداء يشهدون أن قد بلغنا مع شهادتك. فيقول: من يشهد لكم؟ فيقولون: أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فتدعى أمة محمد، فيقول الله تعالى لهم: أتشهدون أن رسلي هؤلاء قد بلغوا عهدي إلى من أرسلوا إليهم؟ فيقولون: نعم يا ربنا، شهدنا أن قد بلغوا. فتقول تلك الأمم: كيف يشهد علينا من لم يدركنا؟ فيقول لهم الله: كيف تشهدون على من لم تدركوا؟ في قضية العرض على الله عز وجل ذكرنا العرض الذي بدأ بالرسل والملائكة وبمن زعم المشركون أنهم شركاء فتبرؤوا من المشركين، ثم يأتي بعد ذلك العرض لعامة الناس، يكلم الله تعالى الناس ويخاطبهم كما بينته الآية: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وفسره الحديث: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان. وهذا الحديث تفسره أحاديث أخرى، كيف يكون الكلام مع الله، وكيف يكون العرض على الله، وما هي الأسئلة التي توجه إلى الإنسان أثناء العرض على الملك الديان. يقول النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. فيلقى الرجل فيقول له: ألم أكرمك؟ ألم أزوج؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل؟ وأدرك ترأس وترفع؟ فيقول: بلى. فيقول: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول الله: فاليوم أنساك كما نسيتني. الله يقول للعبد يمتن عليه بنعمه: عبدي ألم أخلقك؟ ألم أكرمك؟ ألم أعطيك؟ ألم أزوجك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وغير ذلك؟ ألم أذرك تترأس وتترفع؟ فيقول: بلى يا رب. أي يعترف بنعم الله عز وجل عليه. فيقول له: أظننت أنك ملاقي؟ أأيقنت بيوم الحساب؟ أم نسيت الآخرة ولم تعمل لها، ولم تعمل لهذا اليوم العظيم؟ أظننت أنك ملاقي؟ فيقول العبد: لا. فيقول الله: فاليوم أنساك كما نسيتني. وهذا الحديث في الصحيحين، وفيه صراحة عظيمة في تكلم الله عز وجل ومخاطبته لعبده الكافر، وهو لا يتنافى مع قوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فالمراد من هذا أنه لا يكلمهم ولا ينظر إليهم كلاما ونظرا يرحمهم به، كما أنهم عن ربهم يومئذ محجوبون بقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وفي الصحيحين أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يدني الله عز وجل العبد يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه وفي يوم كذا كذا وكذا، فيقول نعم يا رب، حتى إذا ظن أنه قد هلك قال الله تعالى: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. اللهم إنه لنا ذنوب سترتها علينا فاغفرها لنا. اللهم إنه لنا ذنوب سترتها علينا فاغفرها لنا. اللهم إنه لنا ذنوب سترتها علينا فاغفرها لنا. اللهم لا تفضحنا بين خلقك ولا بين أبيك، ولا تخزنا يوم العرض عليك. لا إله إلا أنت الحنان المنان. فهذا عبد اعترف بذنوبه بين يدي ربه جل وعلا فغفرها الله له. ولذا على العبد ان يقر بذنوبه ويعترف بها، ليكون ذلك سببا لمغفرة الله. ولذلك في دعاء سيد الاستغفار: ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي، اي اقر بذنبي، فاغفر لي، فانه لا يغفر الذنوب الا انت. وهناك عبد ابى ان يقر بذنوبه وابى الا ان يكذب بين يدي ربه. لقد تعود الكذب على الناس، فاذا به يتجرا كاذبا امام رب الناس. روى الامام مسلم وغيره عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك وقال: هل تدرون مما اضحك؟ قال: قلنا الله ورسوله اعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه يوم القيامة، يقول اي العبد: يا ربي الم تجرني من الظلم؟ قال: يقول بلى. قال: يقول فاني لا اجيز على نفسي الا شاهدا مني. قال: فيقول الله: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا، وبالكرام الكاتبين شهودا. قال: فيختم الله على فيه ويقول لأركانه: انصتي، فتنصت بأعماله، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول: بعدا لكن وسحقا، فعن كن كنت أناضل. عبد يتجرا فيكذب على ربه إذ يسأله الله عز وجل: عبدي ألم أخلقك؟ ألم أكرمك؟ ألم أزوجك؟ ألم أعطيك؟ يقول: بلى يا رب. فيقول الله له: أتذكر أنك فعلت كذا في يوم كذا في ساعة كذا؟ يقول: وعزتك ما فعلت. فيقول الله له: أتذكر أنك فعلت كذا في يوم كذا في ساعة كذا؟ يقول: وعزتك ما فعلت. فيقول الله له: أظلمك كذبتي؟ يقول: يا رب لا أجيز علي شاهدا إلا نفسي، إنك أجرتني من الظلم فلا أجيز علي شاهدا إلا نفسي. فيقول الله: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا. فيختم الله على والأذن تقول وأنا إلى الحرام استمعت، واللسان يقول وأنا بالغيبة والنميمة تكلمت، البطن تقول وأنا من الحرام أكلت، الفرج يقول وأنا زنيت، الرجل تقول وأنا إلى الحرام سعيت، كل عضو ينطق بما فعل والعبد يسمع. ذاك العبد الذي أبى إلا أن تشهد عليه نفسه، ثم يعطيه الله جل وعلا القدرة على الكلام بعد أن ختم على فمه ليقول الله له: عبدي أكذبت عليك جوارحك أيضا؟ إن كانت كذبت عليك ملائكتي وكذبت الكرام أكذبت عليك جوارحك أيضا؟ فإذا بهذا البئيس التعيس لا يجيب على الله ويتوجه لنفسه باللوم إلى أعضائه إلى جوارحه، يقول لها: ما أبأت كن وما أتعس كن، فأنا عن كن كنت ماضي وأنا عن كن كنت دافع، وأنتم تشهدون علي، لم شهدتم علي؟ فيقولون: أنصفنا الله الذي أنصف كل شيء. قال تعالى: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنصفنا الله. قالوا: أنصفنا الله الذي أنصف كل شيء وهو أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. هكذا يعرض الخلق على الله جل وعلا. وكما علمت في الحديث أن الناس سيعرضون على الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يوم أن قال: من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة: يا رسول الله، أليس الله عز وجل يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: إنما ذاك العرض، العرض على الله عز وجل. ومن العرض على الله إلى مرحلة أخرى من مراحل الحساب. صلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. ينتقل الناس في عرفات يوم القيامة من مرحلة إلى مرحلة في مراحل الحساب، فهم إذ يعرضون على الله جل وعلا يأخذون طريقهم أو يقفون موقفهم لانتظار أخذ الصحف أو أخذ الكتب تلك التي دونت فيها أعمال العباد، ثم طويت تلك السجلات وحفظت عند عرش الرحمن. فإذا جاء وقت نشرها أذن الله بذلك، والناس وقوف ينظرون وينتظرون. وإذا بهذه الصحف وقد أذن الله لها أن تتطاير لتصل إلى أصحابها حيث أراد الله بإرادة ارتبطت بأعمال العباد، ولذا فهذه الصحف تأتي للإنسان بغير اختياره، إما عن يمينه وإما عن شماله. وتبدأ هذه المرحلة بتطاير الصحف على نحو ما قال الله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم حسيبا. ورحم الله الحسن البصري إذ قال: لقد أنصفك يا ابن آدم من جعلك حسيبا على نفسك. فتتطاير الصحف فيعطى الناس كتبهم إما بأيمانهم أو بشمائلهم أو من وراء ظهورهم، ومن قيل له اقرأ كتابك فقد صدر الأمر بالقراءة، فالكل سيقرأ إن كان يقرأ قبل ذلك أو لا يقرأ، يكتب أو لا يكتب، فبصدور الأمر اقرأ الكل سيقرأ. ولذا يقول الله عز وجل مبينا حال الناس بعد تطاير الصحف ان الكتب او الصحف اما تأتي للإنسان من يمينه من قبل يمينه، فذاك الذي يرجوه وذاك الذي يسره، واما انه يؤتاه من قبل شماله فإذا به يلوي بيده ليأخذ الكتاب من وراء ظهره خشية الفضيحة أمام الخلائق، عياذا بك اللهم من الفضيحة بين خلقك وبين يديك. يقول الله جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك والأمر تشبيه وليس على الحقيقة. فهذا حال من أخذ كتابه بيمينه، وأما الآخر عياذا بك اللهم، فكيف هي حسرته، كيف هي سعادته، لا شبيه لها في دنيا الناس بمن رسب، ولا شبيه لها في دنيا الناس بمن فقد أهله وماله وفقد كل شيء. إنها حسرة ما بعدها حسرة، وندامة لا تشاكلها ولا تساويها ندامة. اسمع هذا المشهد القرآني: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما وما إن يعطى الناس كتبهم إلا ويقرؤونها. الكل سيقرأ كتابه وسيجد فيه كل شيء وذاك الذي قاله الله على وجه العموم: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وقاله يحكي حال المجرمين وقد أعطوا كتبهم ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة أنه بعد أن يعطى كتابه بيمينه يقرأ أول ما يقرأ سجل حسنات، فيسعد المؤمن بعمله الصالح ويبيض وجهه وهو يقرأ الحسنات. وأما الكافر والعياذ بالله وقد أعطي كتابه بشمال، فإنه أول ما يقرأ سجل سيئاته، سجل عمله الصالح. وهذا للكافر والفاجر، فيسود وجهه وهو يقرأ سيئاته. وذاك قول الله جل وعلا: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما وحال الناس معه من بعد عرضهم على الله جل وعلا. وصدق من قال: مثل وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا انطلق الاحشاء حيرانا. واقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان. لما قرأت ولم تنكر قراءته والسوح تنطلق الأحجاء حيرانا. واقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ لما قرأت ولم تنكر قراءته إقرار من عرف الأشياء عرفانا. نادى الجميل: خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عسانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والمؤمنون لدار الخلد سكانا. اجعلنا من عبادك المؤمنين ومن سكان دار خلدك يا رب العالمين. ومن اخذ الصحف الى ميزان الاعمال قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. توضع موازين الأعمال ثم يتقدم الناس لميزان أعمالهم، وهم عند الميزان صنفان: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا في جهنم خالدون. عياذا بك اللهم. كما قال ربنا عز وجل ايضا: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فيا سعادة من ثقلت موازينه، ويا من خفت موازينه. قال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نعوذ بالله أن تخف موازيننا. اللهم ثقل موازيننا. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. أي يهوي على أم رأسه في نار جهنم والعياذ بالله. هذا وميزان الأعمال بعد أخذ الصحف. كما قال القرطبي رحمه الله، قال العلماء: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لنفس الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها، فيكون الجزاء بحسبهما. قال وقوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، يحتمل أن يكون ثم موازين متعددة توزن فيها الأعمال، ويحتمل أن يكون المراد الموزونات، فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة، والله سبحانه وتعالى أعلم. ونقل في وصف الميزان، نقل القرطبي أيضا أن الميزان له كفتان عظيمتان، لو وضعت السماوات والأرض في واحدة لوسعتهما، فأما كفة الحسنات فنور، وأما كفة السيئات فظلمة، وهو منصوب بين يدي العرش وعن يمينه الجنة، وكفة النور من ناحيتها وعن يساره جهنم، وكفة الظلمة من ناحيتها. واختلف في الشيء الموزون، هل هي الأعمال وهي لا جرم لها فكيف توزن؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله يخلق الأعراض أجساما فتوزن. قيل: وقد يوزن العامل نفسه. والصحيح أنه توزن كتب الأعمال، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أثقل شيء يوضع في الميزان خلق حسن، أثقل شيء يوضع في الميزان خلق حسن. وقد ورد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما حضرته الوفاة أرسل إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال له: إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا وثقله عليهم، وحق لميزان إذا وضع فيه الحق أن يكون ثقيلا، وإنما خفت موازين من خفت موازينه لاتباعهم الباطل في الدنيا وخفته عليهم، وحق لميزان إذا وضع فيه الباطل غدا أن يكون خفيفا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: يحاسب الناس يوم القيامة، فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة، ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النار. ثم تلا قول الله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ثم قال: إن الميزان يخف بمثقال حبة خردل أو يرجع، إن الميزان يخف بمثقال حبة خردل أو يرجع، وإذا وجد من الناس من ثقلت حسناتهم وهم كثير، ومن ثقلت سيئاتهم وهم كثير، فهناك من تستوي حسناتهم بسيئاتهم كأهل الأعراف، فيبحثون عن حسنة واحدة يريدون أن يشكلوا بها ميزان الحسنات، يبحثون عنها في أرض المحشر يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وهؤلاء ينتظرون رحمة الله عز وجل ثم شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولهم النوع الثالث من شفاعاته صلوات ربي وسلامه عليه كما سبق بيانه. فوجب الإيمان عباد الله بما أخبر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم من أن أعمال العباد توزن يوم القيامة بميزان الحق والعدل الذي يزن بالخردلة، وأنه ميزان حقيقي وله كفتان. ورحم الله ابن القيم إذ قال في الشافية الكافية: أفما تصدق أن أعمال العباد تحط يوم العرض في الميزان وكذلك تثقل تارة وتخف أخرى؟ ذاك في القرآن ذو تبيان وله لسان كفتان تقيمه والكفتان إليه ناظرتان. ما ذاك أمرا معنويا بل هو المحسوس حقا عند ذي الإيمان. وقال آخر: تذكر يوم تأتي الله فردا وقد نصبت موازين القضاء وهتكت الستور عن المعاصي وجاء الذنب فكشف الغطاء. تذكر يوم تأتي الله فردا وقد نصبت موازين القضاء وهتكت الستور عن المعاصي وجاء الذنب فكشف الغطاء. عباد الله، يأخذ الناس صحفهم وتوزن أعمالهم ثم هم في طريقهم إلى الصراط. وما أدراك ما الصراط؟ وقبل وصولهم إلى الصراط هناك يرون من بعيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد سبقهم إلى الحوض فهو فرقهم إليه وعليه. وقف عند الحوض صلى الله عليه وآله وسلم لينادي على أمته، يعرفهم غر المحجلين من آثار الوضوء، فمن كان من أمته ملتزما بسنته شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة بيده لا يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله أن يجعلنا منهم. اللهم اسقنا بيد حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. وأما آخرون ممن يصلون وقد أتوا يوم القيامة غرا محجلين، لكنهم قد ارتكبوا بدعا واخترعوا أمورا نكثوا على أعقابهم وارتدوا عن دينهم وبدلوا في سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، أو أنكروها كلية أو كذبوا بها جملة أو تفصيلا، فهؤلاء يناديهم النبي صلى انهم غيروا وبدلوا، انهم على اعقابهم قد نفقوا. اقول انا فسحقا سحقا. عباد الله، حديث عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم وكيف هو، وحديث عن الصراط وعن القنطرة بين الجنة والنار وبقية مشاهد الحساب يوم القيامة وقبل ان يدخل اهل الجنة الجنة واهل النار النار. لذلك الحديث بقية في درسنا القادم ان شاء الله جل وعلا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وساعة الموت رحمة، وبعد الموت جنة ونعيما. ارزقنا قبل الموت توبة، وساعة الموت شهادة، وبعد الموت إكراما ونعيما. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض عليك، ولا تخزنا ولا تفضحنا بين خلقك ولا بين يديك. إن حاسبتنا فحاسبنا حسابا يسيرا. اللهم أعطنا كتبنا بأيماننا، وسجل موازين حسناتنا، واصنا من يد نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. نعوذ بك من الموت وفجأته، والقبر وظلمته، ويوم القيامة وحسرته، والميزان وخفته، والصراط وزلته. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اجعلنا من فريق الجنة، ولا تجعلنا من فريق السعير. نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل. عاملنا بفضلك وجودك وكرمك ربنا، ولا تعاملنا بذنوبنا ولا تقصيرنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. أرنا قدرتك في الكافرين، وأرنا قدرتك في الظالمين، وأرنا قدرتك في المجرمين، وأرنا رحمتك بالمؤمنين. ارحم عبادك المستضعفين، انصر عبادك المجاهدين، اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، اهد عصاة المسلمين، اغفر للمذنبين، تجاوز عن المسيئين. عاملنا بكرمك يا اكرم الاكرمين، ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. عاملنا بجودك يا اجود الاجودين، ارحمنا برحمتك الواسعة، واشملنا بمغفرتك الشاملة. اغفر وارحم، واعف وتكرم، وتجاوز عما تعلم، انك انت الاعز الاكرم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. لا اله الا انت، سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم